أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر في المساكن، في المساكن في المساكن في المساكن في المساكن، ومساكن طيبة ومساكن طيبة، أطل يا ربنا السحر في المساكن، أطل يا ربنا السحر في المساكن، أطل يا ربنا السحر في المساكن، أطل يا ربنا السحر في المساكن، أطل يا ربنا السحر في المساكن، مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، سحرا في المساكن مربوطا، مربوطا بسحر في البطن، مربوطا بسحر في رحمها، مربوطا بسحر عظيم في القلب وفي الصدر وفي الرأس وفي الظهر، يا ربنا أطل يا ربنا اسحرا على الذبذبات، أطل يا ربنا اسحرا على الذبذبات، أطل يا ربنا اسحرا على الذبذبات، أطل يا ربنا اسحر الجنون والخبال، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا على النفسيات، أطل يا ربنا سحرا على الحظ والنصيب، الله أكبر، ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة، أطل يا ربنا سحرا عظيما في المساكن، في المساكن في مساكننا الآن، أطل يا ربنا أسحارا من فوقنا ومن تحتنا، من فوقنا ومن تحتنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا، أطل يا ربنا سحرا ثقيلا، أطل يا رب سحرا على القرآن، أطل يا ربنا سحرا سحرا جلب للشياطين، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما في المساكن، يا ربنا أطل، يا ربنا أطله بحولك وقوتك وقدرتك، أطل يا ربنا سحرا في المساكن، أطل يا ربنا سحرا في المساكن، أطله يا ربنا أطله، أطله في خيوط وفي شعر وفي حبال وإبر وإبر ومسامير، أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله بحولك وقوتك، في كتاب وورق، في كتاب وورق، في كتاب، أطله يا ربنا في ورق، أطله يا ربنا في سبح، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أسودا، أطله يا ربنا أحمر، أطله يا ربنا أزرق، أطله يا ربنا أبيض، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا كل سحر، أطل سحرا في المساكن، أطل سحرا في المساكن، على التراب على التراب، وعلى الماء وعلى الماء، وعلى الهواء وعلى الهواء، وعلى النار وعلى النار، أطله يا ربنا على الروح والجسد، أطله يا ربنا يؤذي الجسد، أطله يا ربنا على القتل والهلاك والدمار، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا السحر، أطله يا ربنا أطله بحولك وقوتك، أطله يا ربنا أطله يا ربنا على قيود وأغلال، على قيود وأغلال، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله على الحبس، أطله على الحبس، أطله يا ربنا على الحبس، على الحبس على الحبس، يحبسه يحبسه ويحبسها في المساكن، في المساكن في المساكن، على قيود، على قيود اليدين والرجلين، على تقييد اليدين والرجلين، وعلى تعسير الأمور، وعلى تعسير الأمور، وعلى صرف الخطاب والأزواج، وعلى أذية بين الزوجين، وعلى أذية بالغة قوية عظيمة شديدة، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا بحولك، أطل يا ربنا سحرا عجيبا، أطل يا ربنا سحرا غريبا، أطل يا ربنا سحرا يتجدد، أطل يا ربنا سحرا يتنقل، وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا على الجنون، أطله يا ربنا على الخبال، أطله يا ربنا على العقم، على العقم، على العقم، على العقم، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، فيه وفيها، وفي البيت وفي البيت، في المساكن في المساكن، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة، ومساكن طيبة،